بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعون من الله وتأييده وتوفيقه نبدأ درسنا. وقد كنا تكلمنا في السابق عن القرآن الكريم، وقلنا إن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وإنه من الأمر، قال جل وعلا: ألا له الأمر والخلق. فالقرآن من الأمر، وسماه روحا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وثبت فيما سبق أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في الأثر: يسرى على القرآن في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت، رواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وابن المبارك والدارمي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والمروزي والطبري والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. ومر بنا أنه لقول رسول كريم ذي قوة أن المراد به جبريل الذي بلغ كلام الله عز وجل، ونسب إليه على أنه مبلغ وليس منشئا. وقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن الله جل وعلا. والوحي هو إعلام النبي بشيء إما مباشرة أو عن طريق رسول أو منام أو إلهام. وأوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ومثله معه. ومر بنا أن الإنسان يفتن في قبره في قضية الإيمان باليوم الآخر، أن الإنسان يمتحن في قبره امتحانا عظيما، فيأتيه منكر ونكير فيسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وهذه هي الأصول الثلاثة التي تكلم عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومر بنا كيف يكون السؤال ولمن يكون السؤال. لكن المستثنون من امتحان القبر ومن فتنة القبر هم الأنبياء، لأن الأنبياء يسأل عنهم، والشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، رواه أبو عبد الرحمن النسائي. وهكذا الصديقون والمرابطون في سبيل الله عز وجل يؤمنهم الله من فتنة القبر فلا يسألون. وهكذا الصغار والمجانين على قول لبعض أهل العلم. ثم واصل المصنف كلامه ولم يتحدث عن أشراط الساعة، لأنه يرى أن أشراط الساعة قبل يوم البعث، وهو يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. وأشراط الساعة من الأمور الغيبية، والإيمان بالغيب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه إخبار عن الله تعالى وتصديق له. أما البعث فإعادة إعادة الأرواح للأجسام السابقة، وهو هين على الله جل وعلا كما قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم إن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وقلنا إن الشمس تدنو من الخلائق، ولا يسلم إلا من سلمه الله مثل السبعة 70,000، والسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وظل الله هنا هو ظل يخلقه الله جل وعلا، فلا يظن أنه ظل الله ذاته، وإنما هو ظل يخلقه الله جل وعلا. وهذا العرق قد يلجم فريقا من الناس، يعني يصل إلى أفواههم، بينما يكون الذي بجانبه لا يصل إلا إلى ركبتيه، وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الموازين حسية حقيقية، وقلنا إن الله جل وعلا يجعل الأجسام الأعمال أجساما توزن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ونستمع لقارئنا حيث يقول، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. إذن عندنا أن الأرواح تعاد إلى الأجسام، لكن في القبر المؤمن ينعم، والمجاهدون الذين استشهدوا أرواحهم في أجواف طير خضر في قناديل تحت العرش ترتع بالجنة وتتنعم فيها، وهكذا المؤمنون أرواحهم أيضا في السماء معلقة بالجنة تنعم، وينعم الروح والجسد معا. وكيف ينعم؟ أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. المهم أن الذين ماتوا في قبورهم لا يشعرون بالزمن، فإذا أراد الله بعثة خلقه كما مر بنا في درس مضى، ينزل الله مطرا كمني الرجال ثم ينبتون. ونواصل القراءة لنستمع لقارئنا فيقول: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قلنا في درس ماضي بأن القيامة تقوم، وهي القيامة الكبرى، وإذا أطلق النفخ في الصور فإنما يراد به القيامة الكبرى. وقلنا إن النفخ في الصور ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث، وهي إعادة الأرواح إلى الأجساد. والذي ذكره المصنف هو فحوى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في الكتاب وثبت ذلك في السنة. قال الله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وقال: الحاقة والحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إلى غير ذلك من أوصاف القيامة. وقال: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى غير ذلك من الآيات التي كثرت في كتاب الله تعالى والأحاديث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا قاموا من قبورهم يكونون حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب لهم، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويكسى المؤمنون بثياب من الله جل وعلا رزقهم إياها من الجنة. ثم بعد ذلك قوله: غرلا، أي غير مختونين كما سبق. وتدنو منهم الشمس، قالوا قدر ميل. يقول الراوي: والله ما أدري أهو ميل المكحلة أم الميل المعروف، وسواء قلنا هذا أو هذا، فإن لقائل أن يقول إن حرارة الشمس التي تكبر الأرض 180,000 مرة قد تحرق البشر لو دنت منهم في هذا الزمن. نقول: نعم، لكن في يوم القيامة جعل الله للبشر قدرة عظيمة وقوة جسيمة يتحملون بها هذا الأمر، فعلى قدر أعمالهم يكون عرقهم، منهم من يسبح في عرقه إلى فمه، ومنهم إلى ركبتيه كما بين النبي. ثم تنصب الموازين. والذي يوزن ثلاثة أشياء: الأجسام، والأعمال تحول إلى أجسام، والصحف الصحف والتي كتبتها الملائكة. يقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالملائكة يكتبون ما نقول وما نعمل، ثم يحفظ في صحائف أو سجلات أو دواوين كما ورد في السنة بهذه التسميات الثلاث: صحائف وسجلات ودواوين، ثم تخرج للناس يوم القيامة وتوزن هذه الصحائف وتوزن الأعمال ويوزن الإنسان. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة وحمش قدم عبد الله بن مسعود، قال: والله إنهما عند الله لأثقل من جبل أحد. ودليل وزن الصحائف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فتوزن سجلاته وصحائفه، فلا يجد أو لا يوجد له حسنة، فيقول الله له: هل لك من عمل؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: لا، إن لك عندنا حسنة لا تضيع. ثم يخرج ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان، والميزان له كفتان ولسان، ميزان حسي حقيقي يقينا لا نعرف كيف هو إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفه. وهل هو ميزان واحد يوزن به كل شيء أم أنها موازين متعددة؟ الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها موازين متعددة كما هو بائن وكما ذكره المصنف. قال: فتوضع فتنصب الموازين. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ويقول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قالوا: والكفار لا يقام لهم وزن، يعني لا قيمة لهم، كما قال الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وإنما تقام عليهم الحجة لأنه لا عمل لهم، ويقررون بأعمالهم، ليس لهم عمل صالح. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما جاء في التنزيل العزيز. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. ثم إن الإنسان ولو لم يكن متعلما في الدنيا ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، لكنه عند البعث يعلمه الله جل وعلا فيكون قارئا، فيخرج له هذا الكتاب الذي في سجلاته وقد كتبته الملائكة، فيقول الكفار: يا ويلنا ما لهذا الكتاب، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقال للمؤمن وغير المؤمن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونستمع لهذا النص من القارئ فيقول: نعم. وتنشر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي قراءة يلقاه، هذه القراءة الأخرى، والقراءتان سبعيتان صحيحتان. وهذه الدواوين مكتوب فيها كل شيء، كل ما عمله الإنسان مكتوب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكافر والعياذ بالله ينكرها، فيقول الله جل وعلا له: هل ترضى بشاهد من نفسك؟ فيقول: نعم. فيختم على فمه وتتكلم جوارحه بما كان يعمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فيقول: بئس الجوارح أنتن، إنما كنت عنكن أدافع. فيقولن له: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيجب أن يستعد المسلم لمثل هذه الصحائف، وأن يملأها بما ينفعه عند ربه عز وجل. ويحاسب الله الخلائق، نعم، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. ويحاسب الله الخلائق، الحساب هو أن الحسنات تقابل السيئات، قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة بالحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويمحو الله جل وعلا السيئات بوجود الحسنات وبمغفرته وفضله. وكذلك أيضا تقابل الحسنات بنعم الله وفضائله فيحاسب عليها، ومع ذلك لن ندخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، نسأل الله يرحمنا برحمته. فما أحد يدخل الجنة بعمله، ثم بعد ذلك يخلو الله جل وعلا بعبده المؤمن خلوا يليق بجلاله وعظمته، في ستر لا يسمعهم أحد ولا يراهم أحد، ويقرره بذنوبه ثم يقر بها، فيقول: اليوم قد سترتها عليك في الدنيا، واليوم أسترها وأغفرها لك. والغفران كما قلنا لكم سابقا هو الستر مع محو الذنب، فيرحمه الله جل في علاه. أما الكفار فلا يحاسبون، لأنهم ما عندهم أعمال أصلا، كل ما قدموه باطل. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما دام أنهم لا حسنات لهم، لأنهم أخذوا حقهم في الدنيا، فمن أحسن فإن الله يعطيه في الدنيا حتى يغطي حسناته ولا يكون له شيء. ولكن تعد أعمالهم وشركياتهم ووثنياتهم فيقرون بها ويعترفون بها، فإذا أقروا بها واعترفوا بها جازاهم، وإن أنكروا شهدت عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يكسبون كما سبق. نعم، أحسن الله إليك. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يظهر من هذا أن الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم مستدير، هكذا قال بعض أهل العلم، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، النهر الذي في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة موجود، فيصب فيه ميزابان. وهذا الشرب من الحوض قبل الصراط، قبل أن يتجاوز الناس الصراط، يعني بعد ما توزن الأعمال وتتطاير الصحف وآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بشماله، فإنه يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي آنيته عدد نجوم السماء ومثلها لمعانا ونظافة وبريقا وجمالا ولونه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل، لا يقارن بطعم الدنيا أبدا، أطعمة الدنيا لا تقارن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا لزيادة طمأنينة المؤمنين، لأن المؤمنين في ذلك الزمن أو في تلك اللحظة يكونون محتاجين للشرب، قد عطشوا بسبب الموقف العظيم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يسقي من شاء الله أن يسقي، ويشرب الناس من آنيته يشربون، ويذاد أناس فيقول يا ربي أمتي، الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم ودود، يا ربي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول بعدا بعدا سحقا سحقا، يطردون ويذادون عن الحوض كما تذاد الإبل عن بعضها. فيستغرب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن طردهم، يريدهم رحمة بهم، لكن يخبره الله جل وعلا أنهم ارتدوا ونكصوا على أعقابهم، فيقول سحقا سحقا ويتبرأ منه. وبالتالي هذا الحوض خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر الأحواض، وللأنبياء والمرسلين أحواض أخرى قيل إنهم يتباهون بها. المهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشرب من الحوض، ويدعو الإنسان فيقول اللهم أسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وأما أن يقول قائل بيده الشريفة فلا أعلم هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. كمل. فمن مر، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. بركة. إذن الصراط هذا صراط حسي، جاء في القرآن الكريم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الذي جاء في القرآن هو صراط معنوي، صراط معنوي وهو الدين والهدى والقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الدين والهدى ويبين القرآن الكريم ويعلمه الناس. أما هداية الله فهي هداية توفيق سبحانه منه جل وعلا، يوفق من شاء من عباده لسلوك الصراط المستقيم. أما الصراط المنصوب على متن جهنم فقد جاء في حديث كثيرة أن هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمرة، يمر عليه المؤمنون، وجاء في صفة أنه مدحضة مزلة، وجاء في بعض صفات أنه عريض، فلا يجوزه ولا يدخله إلا المؤمنون، أما الكافرون فلا يعبرون عليه، ولهذا الكافرون يدخلون النار، فإذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني يجدون النار مهيئة لهم فتفتح أبوابها عاذنا الله. أما المؤمنون فيجتازون الصراط على الصفة التي ذكرها المؤلف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.